سمحت. يقول السائل: هل لا نبهت وذكرت بخطورة القنوات الفضائية خاصة أنها خدشت بالعقيدة والفكر والسلوك والأخلاق إلى غير ذلك من الشرور؟ من حذر جميع المسلمين من جميع القنوات ومن جميع الإذاعات ألا يسمعوا إلا ما يوافق الشرع، يحذرهم من كل ما يخالف أمر الله، لا في الإذاعة ولا في التلفاز ولا في القنوات الأخرى ولا في الدس. يجب الحذر، يجب الحذر من الدشوش، ويجب الحذر من كل قناة تنشر الباطل، ويجب عليهم أن يحذروا كل ما ينشر مما يخالف الشرع في الإذاعة أو في التلفاز أو في الصحف أو في غير ذلك. يجب على المسلم يحذر كل ما حرم الله عليه، سواء كنت نشر في الإذاعات المسموعة أو المقروءة أو المشاهدة المرئية، يجب الحذر. أما الحق يقبل، إذا جاء الحق يقبل، لكن يجب الحذر من كل ما حرم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.